المرء التافه يتكلم في أمر العامة، فحين ينخدع الناس وتلتبس عليهم المفاهيم يتسطر السفيه الفاسق وينطق الرويبضة التافه ويتكلم في الأمور العامة النازلة، ونتيجة هذا أن يجر الناس إلى الفتن والبلايا. فالعلماء أمان للدنيا وحصن للدين، يبلغون دين رب العالمين ويوقظون الغافلين ويهدون الصالحين ويهدون الضالين. جعلهم الله عز وجل بينه وبين خلقه، يبلغون رسالة نبيه، فهم خيرته من أرضه، فبقاؤهم خير عام وأمن وإيمان وأمان، كما أن ذهابهم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار، فذهابهم هلاك ونقصان، فهم كالجبال للأرض أن تميد بأهلها، وكالغيث إذا حل بأكنافها. وقد قال ربنا عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن عباس: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير فيها. وقال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤه. وقديما قالوا: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال الحسن: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فإذا ذهب عالم لا يخلف مثله، والناس في نقص إلى أن يشاء الله عز وجل. وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاش العلم ووجود العلم في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فحاجة الناس إلى العلم والعلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الثوري رحمه الله: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. وقال ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالسلامة لا تكون إلا في العلم، فالعلماء حياة الناس ونجاة الناس. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. إذا لا يوجد في البلد عالم الناس يموتون من العطش، لأن الماء المالح لا يشرب. وقال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وكان عطاء يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. ليس مجلس الذكر أن تبقى تسبح وتستغفر فحسب، إنما أصل الذكر هذا. مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. فالعلماء حصن وأمان من الفتن والضلال، وحياة ونجاة من الظلمات والجهل والشبه. قال الآجري رحمه الله في كتاب العظيم الشريعة، قال: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. يعني طريق فيه آفات كثيرة ولا يمكن للناس أن يسلكوه إلا في ليلة ظلماء. قال: فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا. قال: فبينما هم كذلك إذ تؤفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ قال: هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، وكيف اجتناب المحارم، وكيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظمها من مصيبة على المسلمين. فالحاجة إلى العلماء ضرورة، ولذلك ارتفعت منزلة العلماء في هذه الأمة، فهم يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خير الناس بعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. قال: فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن، فهم القرآن، فهم مراد الله عز وجل، امتثله، اتبع السنة، فهو عالم نحرير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأهل الخيرية في هذه الأمة أهل الفقه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. وقال الجري رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. وقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. وذا قال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون في ميزان الله عز وجل. قال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النمل في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي والطبراني بإسناد صحيح. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النمل في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون، أي يدعون لمن يعلم الناس الخير، وهو العلم النافع، ويحثهم على الطاعة. وفيه أن على أهل العلم أن لا ينقطعوا عن العلم أبدا وعن تعليم الناس، لأن انقطاعهم يؤدي بهم إلى أن يحرموا من هذا الدعاء من كل المخلوقات، ومن ثناء رب العباد في الملأ الأعلى على العالم. قال البخاري: قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتأمل هذا الحديث العظيم: من سلك طريقا يطلب فيه علما. يقول العلماء: هذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي بأن تمشي بأقدامك إلى حلق العلم وتجلس عند العلماء، والطريق المعنوي أن تدارس العلم وتحفظ العلم وتتفقه في الدين، هذا طريق معنوي. سلك الله به طريقا إلى الجنة، وهذا فيه أن الجنة طريقها العلم، وأن طالب العلم إنما يمشي على طريق الجنة فهو يوشك أن يصل. فالعلم دليل يهتدى به في الجهالات، ونور يستضاء به في الظلمات، فما دام العلم باقيا فالناس على هدى. ولذلك تقدم كيف يكون الحال عند فقد العلماء، ضلوا وأضلوا. قال عمر بن الخطاب: ألا من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. فبقاء العلماء حياة للناس، ولذلك ارتفعت منزلتهم. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال ابن القيم: فالوضع، يعني وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، هذا تواضع وتوقير وتبجير، والحف بالأجنحة حفظ وصيانة ورعاية. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وذلك قال القرافي رحمه الله: ينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. فإذا كانت الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، فالناس من باب أولى أن يتواضعوا وأن يوقروا أهل العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وسبب هذا الدعاء وهذا الاستغفار للعالم من جميع المخلوقات لأن العالم سبب لنجاة الجميع وعدم هلاكهم، وذلك أن العالم كله علوية وسفلية إنما يخرب وتلحقه الآفات بسبب ذنوب بني آدم، وبنو آدم لا يصلحهم إلا العلم الذي سببه العالم. فإذا صلح العباد عاد صلاحهم بالنفع والخير على جميع المخلوقات، كما أنه إذا فسد العباد عاد فسادهم بالشر على جميع المخلوقات، كما قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالدنيا تخرب بقيام الساعة، والساعة من علامات قيامها قلة العلم ورفع العلم وقبض العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي رواية: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وفي حديث أبي هريرة والحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. وقبض العلم كما تقدم يكون بقبض العلماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم كالقمر في السماء يضيء على كل أهل الأرض، والعلم نوره. وتأمل ذكر القمر بدرا وذكر الليل، الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العالم يزيل عن الناس ظلمات الجهل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال أبو قلابة الجرمي الإمام التابعي: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا هو الفارق بين العالم وبين غيره من العباد. ولذلك قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم، أي أفضل عبادة إنما هي من النوافل إنما هي طلب العلم. ما عبد الله بمثل العلم. وعن قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فائدة عظيمة وتنبيه دقيق، وذلك أن القمر إنما يأخذ ضوءه من الشمس ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على الشمس. وقد وصف الله عز وجل نبيه بأنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فوصف نبيه بأنه شمس. والعلم إنما جاء العالم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن قمر الأرض يستقي نوره من شمس الأرض، هكذا العالم إنما يأخذ نوره من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن القمر لا يكتمل ضوءه ونوره ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على الشمس، هكذا العالم لا يتم علمه ولا يتم نور علمه إلا إذا أقبل بكليته على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته بحذافيرها. فمن لا يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستمسك بسنته لا يكون له نور. ودين الإسلام يجمعه جملة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الجملة تجمع الإسلام كله. وربنا لم يصف بالعلم إلا من قام بمقتضى هذه الشهادة. أول هذه الشهادة إفراد الله بالتوحيد، لا إله إلا الله. والله عز وجل لم يصف بالعلم إلا من قام بمقتضى هذه الشهادة. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهدهم على وحدانيته وأثبت لهم بشهادتهم العلم. فأهل العلم هم من شهد لله بالتوحيد، والشهادة بالتوحيد تقتضي معرفة التوحيد والعمل به ودعوة الناس إليه. فمن لم يكن موحدا لا يدخل في وصف العلماء وإن كثرت معلوماته. وآخر الشهادة إفراد نبينا صلى الله عليه وسلم بالاتباع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد شهد الله بالعلم لمن شهد بمقتضى هذه الشهادة. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فأهل العلم عند رب العالمين هم الذين لا يرون الحق والهداية إلا في الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يهدي إلى صراط الله إلا هذا السبيل. فهم قائمون بالتوحيد لله مستمسكون بالذي أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم وصف للعلماء، ولذلك وصفهم بقوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أي أخذ ميراث الأنبياء وهو العلم الذي خلفوه فقد أخذ بحظ وافر. وتأمل: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الوارث يرث تركة مورثه كما هي بغير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تعطيل ولا إعمال عقل ولا رأي ولا هوى، يستمسك بالسنة كما هي كما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وحياة الناس إنما تكون بهذا. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. تأمل، شبه الذي جاء به بالغيث بجامع أن كلا منهما تحصل به الحياة. فالغيث قال الله عنه فأحيينا به الأرض بعد موتها، والوحي قال الله عنه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بغيث السماء، فالقلوب لا تحيا إلا بوحي السماء. ولذلك يخطئ من يريد أن يحيي القلوب بغير الوحي. قال الله عز وجل قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر، فالنذارة لا تكون إلا بالوحي. وقال سبحانه وذكر بالقرآن، وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. ولذلك عاب الله على من لم يكتفي بالوحي فقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. بل قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أمرين عظيمين. ذكر أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار، فالكفار مقصودهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فذكر أعظم كيد يدبره الكفار للمسلمين وهو يردونهم بعد إيمانهم كافرين. ثم أعقبه بأمر آخر وهو نفي تحقق ذلك إذا كان المسلمون على حالة، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني ما دمتم مستمسكين بالوحي بالكتاب والسنة فالكفر بعيد عنكم. فإذا انتفى أعظم كيد بالتمسك بالوحي فما دونه من باب أولى. ولذلك قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لن يهتدي أحد إلى الصراط المستقيم إلا إذا استمسك بالوحي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتقى حكما من التوراة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له هذه نسخة من التوراة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عمر يقرأ الحكم التي انتقاها، والمنتقي ملهم عمر الفاروق، فجعل يقرأ هذه الحكم، وهذه الحكم ليس فيها معارضة للدين لأن المنتقي فقيه عالم عارف بالإسلام. فجعل عمر يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير كلما قرأ عمر، كلما تغير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الصديق أبو بكر ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع رأسه فرأى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب ومن تغير الوجه، فجثى عمر على ركبته فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ففيه كفاية، هذا هو السبيل. وإذا قال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، لا تحتاج أن تقوم صراطك بغيره من المقالات والنقولات، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة، وسوف تسألون عن هذا الوحي وهذه الكرامة من رب العباد، كيف فعلتم بها؟ ولذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في الحديث المتقدم، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، قال فكانت منها طائفة طيبة، هذه الطائفة الأولى، تندرج تحتها طائفتين من الناس، قال قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والماء الوحي، يعني فهمت الوحي وحفظته فأثمرت الاستنباطات المرعية الموافقة للشريعة، قال فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب، أمسكت الماء، حفاظ حديث، رب حامل فقه، رب حامل حديث ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قال فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، هذه الطائفة الطيبة. قسم حفظوا الحديث والوحي ثم أوتوا فقها، وقسم حفظوه ولم يؤتوا فقها، وكلاهما طيب. قال وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ثم بين أحكام هاتين الطائفتين، فقال عن الطائفة الأولى الطيبة فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، فدل على أن الطيب من كان في العلم يتعلم ويعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذه الأوصاف لأهل العلم أيها الأفاضل تدلنا على أنه ليس كل من علم معلومة أو صنف مصنفا أو ألقى محاضرة أو أفتى في فضائية أو كان بليغا أو خطيبا أو حمل شهادة عالمية يصح أن يطلق عليه اسم عالم، فضلا عن علامة، فضلا عن إمام، والحق وهو مر أن من يستحق أن يطلق عليه اسم عالم في هذا الزمان قليل. وقد قال ابن مسعود عن حال آخر الزمان، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. كثير من العامة منخدعون بأهل الفضائيات والبلغاء من القصاص والدعاة ونحوهم. العالم عند العلماء أيها الأفاضل من تولع بالعلم الشرعي وألم بمجمل أحكام الكتاب والسنة، وكان عارفا بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر، واطلع أيضا على أقاويل السلف والأئمة فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، ثم بعد ذلك يشهد له العلماء بالعلم، هذا هو العالم. قال مالك الإمام عليه رحمة الله، ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وعن خلف بن عمر أنه سمع مالكا يقول، ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. قال فقلت له، فلو نهوك؟ قال كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله بابا في من يستحق أن يسمى فقيها وعالما فيرجع إليه من أراد الاستزادة. وقد وصف ابن رجب العلماء في كتابه العظيم فضل علم السلف على الخلف، بيان فضل علم السلف على الخلف، قال من جملة قوله في وصف العلماء، قال لا يرون لأنفسهم حالا

يعرفون هذه الحرمة والمكانة لبعضهم بعضا وينشرونها في الناس ويربون عليها من يدرس عليهم. فعن أبي معاوية الضرير قال صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا. إجلالا للعلم. وقال طاووس: من السنة أن يوقر العالم. وقال ابن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمون كأنه أمير. وقال أبو يحيى القتات: قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت، قال: فكأنما قدم عليهم نبي. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: ما لك لا تحدث؟ تعرفون ما مبلغهما من العلم؟ يقول الثوري لابن عيينة: ما لك لا تحدث؟ فقال: أما وأنت حي فلا. كيف أحدث وأنت حي؟ من إجلاله واحترامه. ولذلك لما ذهب الإمام أحمد والإمام يحيى بن سعيد إلى الإمام عبد الرزاق في صنعاء، فبقوا عنده يطلبون العلم يسمعون منه، قال أحمد: فحان عيد الفطر. قال: فخرجنا، ثم لما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء. قال: فأتيناه فقال: إني رأيت اليوم منكما عجبا، لم تكبرا، لأن السنة إذا خرج الإنسان إلى العيد يكبر. قال: كنا ننتظر هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك سكت سكتنا. قال: وأنا كنت أنظر هل تكبرا فأكبر، فلما سكت ما سكت. قال أبو إسحاق الجوزجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق. الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق. قال: وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي لحيتي أن تحلق. فمعرفة منزلة أهل العلم ومكانة أهل العلم وذكرهم بالجميل من العلم والدين، بل هي عقيدة لله يدان باعتقادها. قال الإمام الطحاوي في الاعتقاد فيما يجب على المسلم أن يعتقده في الطحاوية، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا يغتر الإنسان بما عنده من علم. فقد عتب الله على كليمه موسى حين سئل عن مسألة، فقيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك في الأرض؟ وهو الرسول المكلم وأنزلت عليه التوراة. فقال: أنا. فعتب الله عليه فقال: إن لعبدا بين البحرين هو أعلم منك. فلما أخبر بذلك أخذ فتاه وأخذ المكتل وأسأل الله أن يلقاه حرصا على النفع والفائدة وطلب العلم، فأتاه ومشى السفر الطويل لينال علما من هذا الرجل الذي لم يعلم أن في الأرض أحد أعلم منه. قال الزهري رحمه الله: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم. محمد بن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جلست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فكأنما كنت في شعب من الشعاب. ومن حقوق العلماء الدعاء للعلماء والاستغفار للعلماء، وتقدم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هؤلاء ليسوا مباشرين للعالم، فالناس من باب أولى. ولذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. وكان يقول لابن الشافعي: إن أباك من الذين أخصهم بالدعوة وقت السحر. فقال له ابنه: يا أبتي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ ومن حقوقهم لزوم ركبهم والصدور عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فالفتن إنما ترد الناس إذا صدروا عن الأصاغر. وأما القطع في العلماء فقد شاع في زماننا وللأسف، ولا أقول من الأعداء، ولكن ممن ينتسب إلى الإسلام، خاصة ممن تحزب وانضم إلى الجماعات الحزبية، حيث لا يرون عالما إلا من انضوى في حزبهم وكان على طريقتهم. والحق أن أوصاف العلماء لا تنطبق على من تحزب، لأن التحزب خيانة للجماعة وشق لصف الألفة وولاء وبراء وتعصب وافتراء وسعي للخروج على السلطان بشتى الطرق، ولكن الهوى يعمي. فحملوا لواء القدح في العلماء والاستخفاف بهم. فمن الأقوال الشائعة في عصرنا وزماننا مما يقضح به في العلماء: يقولون علماء دولة، علماء سلطة، مشايخ حكومة، ذيل السلاطين، أنصار الطواغيت، مطبلين للطغاة، متمسحين بالحكام، علماء حيض ونفاس، يقولون تصاغ لهم القرارات، يقولون فرغوا من وظيفتهم، يقولون تملى عليهم الأوامر، يقولون مغلوب على أمرهم، يقولون لا يفقهون الواقع. فقه الواقع جر الأمة إلى البلايا ممن لا يعرف حقيقته ويظن أنه يفقه. يقولون في قصورهم العاجية، يقول لا ينزلون للميدان، وهلم جرى أوصاف وأوصاف تسمع في كل حين، يطعن بها في العلماء ويصد الناس وينفرون عنهم. وهذه في الحقيقة سمة خارجية يجددها الخوارج في كل عصر. لما أتى بعض الناس إلى الحسن في فتنة ابن الأشعث وسألوه عن مسائل فنهاهم عن الخروج، فلما خرجوا قالوا: أنأخذ ديننا من علج من العلوج؟ فالجرى على العلماء قديمة. وللخوارج في عصرنا سمتان بارزتان عظيمتان يصدون الناس بهما عن الدين. السمة الأولى: تزهيد الناس في النصوص وحث الناس على إعمال العقول وعدم استسلام للنصوص، تأتيهم بالحديث الصريح الواضح الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا، وقد سأله حذيفة حين أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون بعده أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فيقولون جماعة الذل والانبطاح، كيف نرضى بهذا؟ فيردون النصوص بعقولهم وأهوائهم وشهواتهم، فيزهدون الناس في النصوص ويعملون فيها عقولهم. الأمر الثاني والسمة الأخرى: الصد عن العلماء وتزهيد الناس عنهم بوصفهم بألقاب السوء وأنهم أصحاب علم بالي قديم، والناس الآن في تحرر وتقدم. وهؤلاء يعني من يقدح في العلماء هم بين رجلين: إما مغرض له أهداف ومقاصد سيئة، أو مخدوع مغرر به يصاغ له الباطل في قالب الحق فيظنه صدقا، فيظنه صدقا. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، والواقع خير شاهد. فالعلماء لهم منزلة في الشرع عالية، وقد أمر الله عز وجل بسؤالهم، ولازم سؤالهم أن يأخذ الإنسان بقولهم. وأمور الأمة الكبار لا يتابع فيها إلا الأئمة الأعلام من الراسخين، ليس الخطباء والوعاظ ومن انضوى تحت منظمة أو جماعة المتحزبة لا ترى إلا مصلحتها، فلا يغتر الإنسان بكل أحد. واعلموا أيها الأفاضل أن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فليس بعد العلماء إلا الضلال والضياع والشبه والأهواء، وليس بعد لزوم جماعة الأمراء إلا الفتن والشتات والخوف وذهاب الخيرات. فلا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. ولما سقطت منزلة العلماء من كثير من النفوس بسبب الفتن ومزاحمة السفهاء واتباع الهوى وغير ذلك، تجرأ الناس على الدين وقالوا لا تسلموا عقولكم للغير وللعلم البالي، فهم رجال ونحن رجال. فبدأ الطعن في الثوابت والتشكيك في المسلمات، وهذا وللأسف من عظائم أهل آخر الزمان ومن الفتن، والله المستعان وعليه التكلان. روى ابن وضاح عن ابن المبارك أنه قال اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو ما حل وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. فالفتن أيها الأفاضل لا تعالج إلا بالعلم الصحيح الذي أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ومنهج العلماء وقاعدة العلم كما قال الإمام أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، فما دام العلم باقيا ببقاء العلماء فالناس في خير، والناس إذا صدروا عن العلماء فهم في خير، وأما إذا أخذتهم الحماسة ولم يميزوا بين العالم والجاهل وبين العالم والسفيه وبين العالم والعابد لا شك أنه سيريدونه المهالك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يحفظ خيراتنا، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بتوفيقه ويعينهم بعونه، وأن يرعاهم بعنايته، وأن يكلاهم بحفظه، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده وإخوانه ونائبه، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه أن يمن على المسلمين بالأمن والأمان، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ويدرع عنهم المحن والفتن، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارحم الشيخ زايد ونور قبره واجعله روضة من رياض الجنة، واجزه عنا خير الجزاء، واسع مدخله وأكرم نزله، واجمعنا به وذريته ومحبيه في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكر لكم حضوركم وحسن استماعكم، والكلام في هذا الموضوع طويل ويحتاج إلى مدارسة ومذاكرة، فنصيحتي للناس أن يلزموا قراءة كتب العلماء الراسخين الأقدمين ممن أمنت عليهم الفتنة، يسلك السبيل الذي سلكه العلماء والأئمة، يدور في ملكهم، ينظر في سيرتهم، لعل الله عز وجل أن ينجيه، فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله.